بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 90 على 79 و600 و3000، وهو الشريط الثاني من شرح كتاب الزكاة من الروض المربع. وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه، أي لو أتلف المال فالمالك يجمش الزكاة، كما لو حصدت زرعك خليتها في القوع يبس ثم حرقتها يقول سلم الزكاة أنت اللي أتلفته. الزكاة واجبة لك، تتلف نقول ولو ما دام أنك أنت أتلفته، حتى عندهم لو تلف من غير اختيارك كما يأتي، سواء فردتها أو ما فردتها، إلا هذا القول الصحيح يأتي. نعم. وله التصرف به ببيع وغيره، فلذلك قال: ولها تعلق بالذمة، أي ذمة المزكي، لأنه المطالب بها. ويجوز له أن يتصرف في المال ولو قبل أن يخرج زكاته، لأن لها تعلق بالذمة، هي تعلقت بالعين، هي وجبت في العين، لكن لا يمنع من التصرف. مثلا عندك 40 شاة، قلنا وحال عليها الحول، وجب فيها زكاة شاة، ما نقول عادي ما يجوز لك تبيعها، نقول ما بيعها. ولكن الشاة اللي بيتها مع النصاب يلزم تشتري ثانية، لأن لها تعلق بالذمة. نعم. أحسن عليك، عروض التجارة بعد مضي الحول اتضح لك مكسب يعني بايع، لكن بعد مضي الحول، لكن قبل التصفر، قبل ما أفصل قبل ما أخرج الزكاة وما أعلم كلية طبعا هناك مكسب دخل جديد بعد مضي الحول. هذا ما يدخل شيء، رأس المال وربح التجارة قبل الحول هذا يضم إليه، أما بعد الحول هذا يستأنف لحول جديد. ممكن المثال يسأل ما المساهمات التي تضع في العقارات وإلى تبقى مدة من تصدق مر البحث فيها في أول كتاب الزكاة، قلنا لكم لا بد أن تثمن كل شيء، تثمن حقك، تسأل رئيس الشركة وش تسوى اليوم، وتعرف نصيبك وتزكي على حسب قيمتك. يعني لا بد ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء كسائر العبادات، فإن الصوم يجب على المريض والحائض، والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم فتجب في الدين، والمال الغائب ونحوه كما تقدم، لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده. ولا يعتبر في وجوب الزكاة إن كان الأداء، بل تجب عليك الزكاة وإن كنت عاجز عن تسليمها، لكنها تثبت في ذمتك حتى يصل لك. هذا هو المعنى، ما نقول ان من حين وجب عليك اخرجها. مثل الصوم، الحائض يجب عليها تصوم، لكن لو صامت الان بوجود المانع ما صح صومها. وكذلك المريض يجب عليه ان يصوم، لكنه لا يكلف لان مريض، أو مثلا المغمى عليه يجب عليه أن يصلي، لكن لو صلى ما صحت صلاته، بل ينتظر حتى يزول الإغماء. فكذلك المال، إذا كان عندك مال غائب، كان كأن يكون مثلا أموالك برا وحال عليها الحول، لكن مين بيدك الآن؟ نقول يجب عليك تزكي. متطيب يجب عليه أخرجها حالا اليوم؟ نقول لا. أما لو أن قروشك عندك لازم لك تسويها، لازم ما دام أنها غائبة عنك إيش تسوي؟ ما لازمك تشتريها، تروح تقول وتشلف كأن يكون لك مثلا 100,000 ريال في بلد بعيدة ولا تتمكن منها الآن، ووجب فيها الزكاة 2.5، قلت طيب أنا عندي مال وحال عليها الحول اليوم، لكن مو بيد المال، المال بيد إنسان مدينة ولا إنسان مودع إياه أمانة غاب ما أستطيع الآن أتحصل عليه إلا عقب 14 أو 15، هل يجمر تدين وأخرج الزكاة؟ يقول لا، لكن واجب ولكن مش شاء، لا يجب عليك تدين ولا تستقبل، بل انتظر حتى يجي ربيجك اللي حطيت عنده بوشك ولا يجيك مالك اللي في أمريكا أو في جهات أخرى. نعم. فتجب في الدين. بالنسبة إلى إيش؟ حجابي الذي يجب الزكاة. العامل يعني. الغواشية. العامل إيه؟ هل ممكن مثلا إذا تعدى الجابي أن صاحب المال يزكي على الفقراء منه ولا يدفع له شيء؟ لا ما جابش. لأنه يحصل هذا كثير. يخرج زكاة، يلزم يخرج زكاة يعطيه الرقم. كبر ذمته. لكن لو أتى مرة من العامل عليه. ما؟ لو أتاه مرة أخرى بعدما أخذ الزكاة. ما يلزم يعطيه. فيما بينه وبين ربه. العادة شان العام بيجي بالقوة، أما ذمك بريء. فتجب في الدين والمال الغائب ونحوه كما تقدم، لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده كما تقدم، ولا يعتبر في وجوبها أيضا بقاء المال، فلا تسقط بتلفه فرط أو لم يفرط كدين الآدمي كذلك. ولا يعتبر في وجوب الزكاة أيضا بقاء المال، بل الزكاة واجبة ولو ذهب المال، فرط أو لم يفرط. هذا المذهب معناه لو كان عندك 1,000,000 ريال مثلا وودعته في البنك أو عند إنسان ثقة على حد رأيك، حال عليها الحول على أهلاب رجب هذه السنة، قلت والله أنا عندي 1,000,000 ريال وحال عليها الحول في رجب هالسنة، بس إنما هي موجودة عند إنسان وإنسان غائب، قلنا ما يجب عليك اسم اللي يجي. جاء جيته قلت طيب جزاك الله خير أعطني دراهم، قال والله سيف جت سيف، كان العام كله واحد بجي الزكاة، صار صاد يعني ثبت وأمين يقبل قوله ما الكلب ما دام إنه أمين الله. لكن الزكاة على المذهب يلزم تسلم زكاة وإن تلف المال، سواء كان تلف بتفريط أو غير تفريط، لكن القول الآخر إن كان في التفريط ما يلزم الشر، أما إن كان تلف المال بشرط أنك تفرط فهو نعم يلزم تسلم زكاة. إذا كان ما هناك تفريط فهذا تسقط عنك الزكاة، هذا هو اختيار المضطر والشرط المتين وهو أصعب. ومثال أيضا ما يوضح الأخرى، لو كان عندك زرع حرسناه مثلا 6,000 صاع إيش حصدته وجعلته في القوة الأجنبية بس احترق أو جاء سيل شاله، يلزم زكاته. فإذا كنت ما فرطته، إذا كنت ما فرطته جاء الشيء من غير اختيارك ولا جعلته في مجاري شيء، هذا صحيح لا يسقط. أما إن كانك جعلته في مجاري شيء حتى شاله فلا تضمن ما في شيء. أما إذا كان ما قصرته وحافظه وحاطه في محل مرتفع ولكن شاءت الأقدار أنه يتلف، هذا الصحيح أن الزكاة تسقط والمذهب أنه يلزمك ولو نعم. إذا كان التفريط من المودع عنده لا من المودع، إذا كان من المودع أي المودع عنده يضمن يضمن بلوشك عليك الزكاة وبلوشك حافظ يجب نشل يعني الزكاة لازم وبلوشك بعد كلها تجي صار مفرد أعطيتها درامك 1,000,000 ريال قلت احفظها عندك خلها في شنطة ما تشرب بعد ياسك، والعادة مثلا إذا حط في التجوري حطها في شمت فيها عليها قفل جاء واحد مكشرها وخذها أين نفر ما بينضمن ما بيشلم رجال 1,000,000 المليون يخلى في شمتة حديد في قفل 5 قروش من عادة الناس حطون في صناديق تجوري وإلا في محلات وثيقة مش يعتبر مضر، خليها عند الباب باب ولا في قهوته ولا في يعني ما جعلها في حرز مثلها اللي جرت العادة. نعم. الكفاره اكبر في مال لهم واسات للكفاره، وكيف يجبون في المال مختلفه من غير تفصيل؟ بناء يقولوا لأنها استقرت في المجد وأنها تلفت ما بدحيل استقرت، لكن قلنا لك إن الصحيح أن ما يلزم الشيء إذا كان ما غير تبريط المجد، قلنا لك إن الصحيح ما يلزم إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ. إلا إذا تلف زرع أو ثمر قبل حصاد أو جلاد الزكاة تسقط، وأما بعدها يقولون لا ولو لم يفرق، لكن عرفت أن الصحيح أنه لا زكاة عليه، تسقط إذا كان ما فرق بشويه. والزكاة إذا مات من وجبت عليه كالدين بالتركة لقوله عليه السلام فدين الله أحق بالوفاء. فإن وجبت وعليه دين برهن وضاق المال قدم وإلا تحاصى، ويقدم نذر معين وأضحية معينة. والزكاة في الدين كالتركة، فإذا كان عليه ديون فيقدم الرهن إن كان هناك رهن والبقية يتحاصون. مثلا عليك 2500 زكاة، عليك 2500 زكاة، وعليك أيضا لإنسان آخر 2500 ديش سلفته، وعليك لآخر 2500 قرض متى، دورنا مالك ما لقينا شيء، لكن عليك الآن 10,000، 2500 زكاة 100,000، إلا 100,000 شريت لك بها بيت وسكنتها بعدما وجبت الزكاة، وألف ونص سلفة من بيت وألف ونص دين، هذه 7,500 مثلا. لما مت جمعنا موجوداتك كلها يلا 5,000، ما وراك إلا 5، نقول نوزعها بينهم كل قدر حصته، نعطي الزكاة على قدر حقها يعني ثلث، وراء الدين ثلث، وراء القرض هذا من. وأما من كان له رهن فرهنه مقدم، صاحب الرهن يقدم على حتى على الزكاة. وما لم يكن هناك نذر معين أو أضحية معينة فإنها تقدم، كما لو قلت ترى هذه الشاة تراها أضحية عينتها، هذه ما ندخلها بالتركة، نذبحها والباقي يتحصون، حق الله وحق الآدميين جميعا. نعم. بالنسبة للشهادة ما شبهها إذا أنجبت وهي لقيت ثم بعد الإنجاب ماتت، من المعلوم ما تقدم أن مال صاحبها إلا شهادة وناقة في بحر، في هذه الحالة نعم اللقطة اللقطة إذا مثلا أنجبت ثم بعد الإنجاب ماتت هذه اللقطة، هل مجال صاحبها يسرها؟ هل يعطى عين مثل النقطة التي رقطت أو يعطى من إنجابها الذي أنجبت التي أنجبت؟ لا ما يعطى شيء، لكن يعطى القيمة قيمة الأولى. طيب ما جاءها آفة وما إذا كان ماتت ولن تؤمن بشيء ما فيها شيء على كسرها يا الأول، أما يا لا لا ولو استفاد الأخير فرق شيخنا ذكاة من هذا كلها حق لله. ايش زكاة النذر لا حق لله من تقول ايش كيف يقدم الشيء على النذر على الزكاة المعين والزكاة لا الزكاة من معين معينة للفقراء الزكاة، لكن ما عينت ما جيلها الجروش وكذا رقم 2 5 10 هذه الزكاة، هذه في ذمته متعلقة. أما لشاة معينة هذه فيها الشاة البيضة اللي في مشوين في رأس بكارها، هذه معينة، هذه خرجت ما هي بيده. وأما هذا الباقي كله متعلق بذمة، ما هناك شيء معين يتحصل. أما فهمت واضح. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب زكاة بهيمة الأنعام تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثره، فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض وفيما دونها في كل 50 شاة، وفي 36 بنت لبون، وفي 46 حقة، وفي 61 جذعة، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان. فإذا زادت على 120 واحدة فثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة بهيمة الأنعام. وهي الإبل والبقر والغنم، وسميت بهيمة الأنعام لأنها لا تتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. سميت بهيمة لأنها لا تتكلم، فكل ما لا يتكلم يسمى بهيمة، إبل وبقر وغنم وحمر وخيل وبغال وما أشبهه، لأنها لا تستطيع أن تعبر عما في نفسها. وما تقدم قبل هذا الباب كله كقواعد وتمهيد لما سيأتي كالشروط الخمسة كما تقدم، وكالنتاج السائمة وربح التجارة والدين إذا كان له دين أو عليه دين، وكذلك وجوب الزكاة في أي المال ولها تعلق بالذمة، وحكم النمى بعد وجوب الزكاة، وإذا مات الإنسان وعليه زكاة وديون أخرى، كالقواعد الكلية. وبعد هذا تبين الأصناف التي تجب فيها الزكاة، السائمة بالإبل. فأول ما بدأ به هنا بالإبل، لأن الإبل هي أنفس أموال العرب، ولأنها نعمة من الله على عباده، هي أوفر لحما وأكثر قيمة وأكبر جسما، وهي التي تنقل الناس من بلد إلى بلد. قال تعالى بعد ذكره خلق الإنسان: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. قال: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم إلى آخر الآية. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها في كتابه المعروف، وكذلك الكتاب الذي كان عند آل عمر والذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه لأنس، وعن حديث أنس بدأ بزكاة الإبل، فدل على أن الإبل هي المقدمة. لهذا قدم المصنف غيره هنا: تجب الزكاة في إبل بخاطي أو عراق وبقر أهلية أو وحشية ومن الجواميس، وعن من بأن أو معز أهلية أو وحشية إذا كانت لدر ونسم لا لعمل، وكانت سائمة أي راعية لمباح الحول أو أكثر. لحديث باز بن حكيم نبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل ابن سائمة في كل 40 ابنة لبون. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وفي حديث الصديق وبالغنم في سائمة وإلى آخره، فلا تجب في معلوفة ولا إذا اشترى لا ما تأكل أو جمع لا مباح ما تأكله. كذلك تجب الزكاة في الإبل سواء كانت بخاطي أو إرادي. البخاطي نوع من الإبل غريرة لها سنين، والإرادي كإبلنا الموجودة، وكذلك البقر الأهلية أو الوحشية، والغنم مازن أو ضان وحشية أو أهلية، كلها تجب من الزكاة. لكن يقول بعضهم ما هناك وحشية، لكن هناك وجوده فلان يحتوي في أفريقيا في بعض الغابات في غنم وحشية لكنها مملوكة، مملوكة لأصحابها، وليس المراد الربا أن تدخل في الغنم، لا، الربا لا تدخل في الغنم ولا تدخل في مسمى الغنم ولا زكاة فيها، وإنما الكلام في الماج والظأن، سواء كانت الماج أو الظأن أهلية تربى في الفلاح والبيوت والبر، أو أنها وحشية لا تريد الروس والآدميين بل تمر كما في الربا. لكن إذا كانت مملوكة فلا شك أن بها زكاة. وربما أن بعضهم يقول هذا من أمثلة الفقهاء والتي لا يوجد لها حقيقة، لكن يمكن أن توجد في بعض الأماكن، ولا بد أن تكون سائمة، يعني لو كانت غنم أو إبلك أو بقرك تشتري لها من الشيوخ فهذه ما بها زكاة، أو بإبلاغك حصل لها من جدك كذلك ما بها زكاة، أو تعيش لها من البر وتجي لها حشيش كذلك ما بها زكاة، لأنها معلومة. ومن شرط أن تكون زكاة مزكاة أن تكون سائمة أو ترعى بنفسها المباح الحول أو أكثر من 6 أشهر. فإذا كانت مثلا غنم كأبلك ترعى مملوك ما ترعى مباح فليس فيه أيضا زكاة. وش معنى المملوك؟ لو كان عندك غنم أو أبل لكنك تهد بجث الناس، فكان يكون عند إنسان مزارع واسع وصارت تاكل من هالمملوك أكثر الحول فلا زكاة فيها، لا بد أن يكون ما أملكه الله في البر من مملوك البحر، ولا بد أن تكون معدة للدر والنسل إضافة إلى السائمة. لو كانت معدة للتجارة فهي على كل حال لها زكاة، شريت لها أو ألفت أو سائمة أو غير سائمة. أو جمع لها من المباح ما تأكله، هل لهم كل جمع لها من غير مباح تجب فيها زكاة؟ لا، تقدم لا بد أن يكون لو أعلفها مملوك، والمراد أو جمع لها من المباح ما تأكله فلا زكاة، فإذا جمع لها من غير المباح كأن يسرق من جبت الناس الطريق الأول. نعم، إذا كان شيء عليك ما هو شيء ويجب في 25 من الإبل بنت الخاو إجماع، وهي ما ثمرها سنة سميت بذلك لأن أمها قد حملت وهو ماخذ الحامل، وليس كون أمها ماخرا شرطا وإنما ذكر تعريبا لا بغالب أحوالها. يجب في 25 من الإبل بنت مخاض، أي إذا كان عندك 25 من الإبل فزكاتها بكرة لها سنة، أي زكاتها، وما تسمى ببنت مخاض، سميت بنت مخاض لأن أمها ماخر يعني حامل في الغالب، وحمل أمها ليس بشرط إنما تعبير لها عن الأغلب فقط. نعم. ويجب فيما دون 25 في كل 50 شاة بصفة الإبل إن لم تكن معيبة ففيها شاة صحيحة، ففي خمس من الإبل كراب، ففي خمس من الإبل كرام سمان، شاة كريمة سمينة. وهو ما دون ذلك في كل خمس من الإبل شاة على صفة الإبل، إلا أن المعيب لا يجوز إخراجه. مينا لو كان عندك خمس من الإبل كرام طيبات أو شاة كريمة طيبة، فإن كان عندك خمس من الإبل مرة أو جر فأخذنا منك شاة لكن مين مرة ولا جربة، إلا أن قيمتها تقابل قيمتها المرة، أما المعيب لا. مثال إبلك مثلا خامس وش تسوى لو كانت صحيحة طيبة قالوا تسوى ألف ألمتين، الآن لما كانت جل قالوا الآن تسوى 600، تخرج شاف لو الطيبة مثلا تقابل 100 ريال الطيبة، لكن تخلي شاف تقابل 60 ريال إلا أنها تكون صحيحة، تنقص قيمتها مقابل نقص قيمة الإبل المزكاة. فمثلا لو كانت الإبل طيبة 1000 بل نقول أخرج الزكاة شاف قيمتها 100، لما كانت جو قلوا تسوى قالوا 600، ما ينزلك شاف 100، ينزلك شاف 60 ريال، تنقص قيمتها بمقدار 50، الطيبة 100 نقول نزلوا 150 40 تكون 50 60، لكنها ما تصير معيلة إلا أنها ضعيفة وصحيحة يعني بحيث تجي الروح يعني. فإن كانت الإبل معيبة ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل، ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصف شاتين. ولا يجزئ بعير، لو أخرجت عن خمس من الإبل بعير ما جاز، لأنه خلاف المنصوص عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ذهبت الشافعية لأنه جائز، بل العيد أنفع للفقير من الشافعية، أما المذهب لا. ولا يجزي نصف شاتين بما في التشخيص من الضرر على الفقراء، لكن هنا سؤال أن الزوجات من الأهل أن في كل خمس شات لو أخرج قليل الشيء من الشارع اللغة في البحر يا ذكر الله. بد الوقوع عنده. المخرج لا بد الوقوع عنده. أكل ما يجب ذلك؟ لا. يقول لا بد الوقوع. يمكن في آية قول لكن لا بد الوقوع. لكن شفين الأشياء. إيش؟ من الأشياء كان مثل العين. الشاف المجزي منها ما كان ستة أشهر له ستة أشهر، فإذا أخرجت مثلا عن خمس من الإبل شاف لها ستة أشهر أجزاء الناس لا بد أن يكون فيه من السنة، ودون السنة لا يجزي، فيكون زيادة سنة مقابل لأنه مجزي الأخوة عندها مجزي الأخوة. فلو أخرج عن خمس من الإبل لدخل لها خمس أشهر ما تجزي، أو أخرج عن لها 11 شهر ما تجزي، لا بد أن يكون له صي كامل. الشاة الواحدة من الغنم تقع على الذكر والأنثى من الضأن والمعز. هو يمكن أن يكون هذا المعنى اللغوي، لكن يصرحون من شاة الإخراج له. لكن الشيخ على هذا لو نظر أن ينحر شاة يراجع لو نظر أن ينحر شاة هل تجزيه لو ينحر معز؟ وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه إجماعا في الخل. كذلك وفي عشر من الإبل شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وستة عشر ثلاث شياه سبعة عشر ثلاث شياه وثمانية عشر ثلاث شياه وتسعة عشر ثلاث شياه وعشرين أربعة، 21 أربعة، 22 أربعة، 23 أربعة، 24 أربعة، 25 من مقار، لأنها تسمى أوقاص، ما بين المقدار المخرج والمخرج يسمى وقص، وهذا إجماع في كل ذلك. وفي ست وثلاثين بنت ربوع ما تم لها سنتان لأن أمها قد وضعت غالبا فهي ذات لبن. وفي ست وثلاثين من الإبل فيها بنت لبن فهو وقص من 25 إلى 35 ما فيها إلا بكرة لا سنة، فإذا زادت على 35 الإبل بلغت 36 فيها بنت لبون وهي ما تم لها سنتان، سميت بنت اللبون لأن أمها غالبا ذات لبن قد حملت وقد وضعت فيكون لها سنتين. وفي 46 حقة ما وفي 46 حقة ما تم لها ثلاث سنين لأنها استحقت أن يطرق البحر وأن يحمل عليها وتركب. وفي 46 حقة وهو ما تم لها ثلاث سنين لأنها استحقت أن يطرقها الجمل وأن تركب، سيكون من 36 إلى 45 كله رقص، ليس لي إلا بنت لبون واحدة فقط. فإذا انتهت إلى 46 انتقلت البريغة من بنت لبون إلى حقة وهي ما تم لها ثلاث سنين. نعم. وفي 61 جذعة للذان المعجمة ما تم لها 4 سنين وأنها تجزع إلى لأنها تجزع إلى سقط سنها وهذا أعلى سن يجب في الزكاة. ومن 46 إلى 60 ليس إلا حقة فإذا بلغت الإبل 61 فإن فيها جلعة. لو جلع سم الجلع لأنها رجعت بمعنى أسقطت ثناياها وهي ما تم لها 4 سنين. فمن 46 إلى 60 كل الوقت. فإذا وصلت إلى 64 فأرجع قطع على 4 سنين وهي أعلى سن يجب إخراجه في جمع إليهم. حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر بن الخطاب رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وفي 76 بنتا لبون. في هذا الترتيب الواحدة لها سنتين وفي 91 من الإبل بها حقتان بكرتين كل واحدة لها 3 سنين وفي 121 3 بنات لبون أي 3 بنات كل واحدة لها سنتين. نعم. ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة ففي 130 حقة وبنت لبون وفي 140 حقتان وبنت لبون وفي 150 بلاء حقا وفي 160 أربع وفي 160 أربع بنات لبون وفي 170 حقة وثلاث بنات لبون وهكذا. ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة تتعادل حينئذ. فإذا كانت تقدم إذا كانت 121 جاءت ربنا كذلك فهي بلغت 130 ابنك فيها حقة وبنتا لبون. ليه؟ لأن فيها 50 مرة وفيها 40 مرتين. فالأربعين بنت لبون وخمسين حقة 40 و40 هي 80 50 صار 130 صار فيها حقة وبنتا لبون. فإذا بلغت 140 فيها حقتان وبنت لبون لعندها 50 مرتين و40 مرة. فإذا بلغت 150 فيها 3 حقات لأن 50 وإذا بلغت 160 فيها 4 بنات لأنها 4 40 وإذا بلغت 170 فيها حقة وثلاث بنات لبون لأنها 50 مرة وهي 40 مرات 40 و40 23 أضف إلى 50 حقة الحقة هذه 170 وهكذا 180 أيضا فيها 180 يكون فيها حقتان وبنتا لبون لأنها 50 مرتين وهي 40 مرتين وفي 190 أيضا 3 بنات لبون فيها في 190 يكون فيها في 190 فيها 3 بنات لبون لا فيها 3 فيها لو كانت وبنت عقاب ثلاث عقاب وبنت لبون فيها 3 عقاب وبنت لبون لأن فيها 50 و40 مرة وإذا بلغت 200 تساوت إما 4 حقائق وإلا عقاب وإلا 5 بنات لبون لأنها 4 50 و5 40. فإذا بلغت 200 خير بين 4 حقاق و5 بنات لبون ومن وجبت عليه بنت لبون نفلا وعدما أو كانت معيبة فلو أن يعدل إلى بنت أخاه ويدفع جبرانا أو إلى حقة وهو شاتان أو 20 درهما ويجزئ شاة 10 دراهم يتحصل به. مثلا ابنك 36 الواجب عليك من تلب ونصلي من تلب انت والله ما عندي شيء او عندك معيبة لكن عندي بنت مخار ومسان يقول لا بس صدر بنت مخار وعطنا مع زيادة شاتي مع بنت المخار او عشين بها او مثلا عليك بنت عليك بنت لابن انت ابنك 36 قلت انا ما عندي الا حقة والحقة اعلى ما اخذها منك يا رغيد ويعطيك من عندنا شاتين او 20 درهم جبرا للحقة لانها اكثر من الواجب. لا يا شيخ بالنسبة للتقييم الدراهم اقل من قيمة الشاتين فقال شاتين الشات قد تكون تسوى درهم او ربع درهم او تسوى 100 ريال او 1000 ريال او 1000 ريال فلا لا بالقيمة وزادنا او 20 درهم او 20 درهم فكذلك هذا شيء معين لا نقدره هذا هو مقتضى ما قال اخراج ادوان المجزئ إخراج أدول مجزي ولا دخل لجبران في غير إبن. كذلك هو تعين على ولي محجور كالصغير والمجنون إخراج أقل مجزي. أدول بمعنى أقل مجزي يشور لي وأنفع للمجنون أو الشديد أو الصغير ويشبه. ولا دخل لجبران في غير الإبن، يعني الشاتين والعشيد دراما لا خاص بالإبن، لا أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. فصل. ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض